لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن علاقة المسلم بأهل البيت، والحديث ضمن نقطتين. النقطة الأولى في بيان الاتجاه الموضوعي في علاقتنا بأهل البيت، والنقطة الثانية في الآثار السلوكية المترتبة على علاقتنا بأهل البيت. نأتي إلى النقطة الأولى. علاقة المسلم بأهل البيت، تكلمت فيها وتحدثت عنها كثيرا من الأقلام. تحدثت الأقلام عن علاقة المسلم بأهل البيت ضمن اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول الاتجاه التجريدي، والاتجاه الثاني الاتجاه التفصيلي، والاتجاه الثالث الاتجاه الموضوعي. الاتجاه التجريدي ماذا يعني؟ الاتجاه التجريدي يقرر أن المسلم لا يحتاج إلى علاقة بأهل البيت. المسلم يمكنه أن يصل إلى أهدافه من دون أن يقيم أي علاقة بأهل البيت، ومن دون أن يكون أي علاقة بأهل البيت. أهل البيت مثلهم مثل باقي المسلمين، لا موجب لتكوين علاقة خاصة بهم. على الإنسان أن يسير على درب الإيمان سواء سار عليه أهل البيت أم لا. هذا الاتجاه التجريدي ما هو مستنده وما هو مدركه؟ مدركه أن الهدف الإسلامي لا يتوقف على علاقة بأهل البيت. ما هو الهدف؟ القرآن الكريم حدد لنا الهدف. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى كماله الروحي، هذا هو الهدف. القرآن الكريم يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن العبادة توصلك إلى الكمال الروحي، فالعبادة هدف. القرآن الكريم يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. المهم الكمال الروحي. القرآن الكريم يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس المقصود باليقين الموت، لا، المقصود باليقين أن تصل إلى درجة اليقين، أن تصل إلى درجة الكمال الروحي. فالهدف هو الوصول إلى الكمال الروحي. ومن الواضح أن الوصول لهذا الهدف لا يتوقف على أن نقيم علاقة بأهل البيت. أي ربط للهدف بأهل البيت؟ يمكننا أن نصل إلى هذا الهدف وهو الكمال الروحي من دون أن تكون عندنا أي علاقة بأهل البيت. فالوصول إلى الهدف لا يتوقف على علاقة مع أهل البيت. ولذلك القرآن الكريم ركز على أن علاقتنا بمن مضى هي علاقة تاريخ لا أكثر. يقول القرآن الكريم: تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. شو كانوا يسووا؟ شنو خصائصهم؟ ما لكم علاقة؟ أنتم امشوا إلى الهدف، أنتم اسلكوا الدرب إلى الهدف ولا يهمكم من مضى. إذا علاقتنا بأهل البيت علاقة تجريدية، يعني المهم أن نصل إلى الهدف وهو الكمال الروحي من دون حاجة إلى أن نكون علاقة خاصة وعلاقة نفسية بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الاتجاه الأول. هذا الاتجاه يصطدم بمجموعة من النصوص سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة. مثلا قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني أنت مطلوب أن تشكل علاقة ودية مع أهل البيت. الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه رويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قيل: ما القربى؟ قال: ذريتي علي وفاطمة وابناهما. تجي إلى آية أخرى، الآية تقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني يجب أن تكون علاقتك بالنبي أقوى من علاقتك بنفسك. والنبي نقل هذا المضمون إلى أهل بيته. المؤرخون، المحدثون، المفسرون كلهم رووا ذلك. ألست أولى بكم؟ يوم غدير خم قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. تجي إلى السنة النبوية، ذكرنا في الليلة السابقة صحيح البخاري يروي عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين أحب الله. إذن الحب مطلوب. أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. الثعلبي يروي في تفسيره عن النبي محمد من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. إذن احنا عندنا مجموعة من النصوص تؤكد ضرورة وجود علاقة مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يطرحه حتى بعض الأقلام الشيعية، اتجاه التفصيلي. ما معنى الاتجاه التفصيلي؟ أهل البيت لهم صفحتان، صفحة ذاتية وصفحة سلوكية. الصفحة الذاتية يعني شنو؟ مثلا علي اقتلع باب خيبر، هذا شيء شخصي في الإمام علي. علي ردت له الشمس، علي كانت له ولاية تكوينية، علي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. كل هذه المواصفات تعبر عن الصفحة الذاتية والشخصية للإمام علي عليه السلام. الصفحة الأخرى صفحة سلوكية، زهد علي، عبادة علي، أخلاق علي، جهاد علي، فكر علي. إذن الصفحة الثانية تعني إنجازات الإمام علي عليه السلام، هذه نسميها الصفحة السلوكية. فعندنا صفحتان، صفحة ذاتية صفحة سلوكية. أصحاب هذا الاتجاه ماذا يقولون؟ يقولون ينبغي أن تكون علاقتنا بأهل البيت في إطار الصفحة السلوكية لا في إطار الصفحة الذاتية. يعني ليس مهما أن نجلس ونستغرق في الصفحة الذاتية، محاجز علي، فضائل علي، ولاية علي التكوينية، شخصية علي، هذا ليس مهما الاستغراق والارتباط بالصفحة الذاتية، هذا ليس أمرا مهما، المهم الصفحة السلوكية، المهم أن نقرأ أخلاق علي، أن نقرأ زهد علي، أن نقرأ جهاد علي، أن نقرأ عبادة علي، أن نقرأ الصفحة السلوكية لأهل البيت، هذا هو المهم، وليس المهم أن نقرأ الصفحة الذاتية. لماذا؟ أصحاب هذا الاتجاه يذكرون وجهين، تأمل معي. الوجه الأول أن الهدف من إيجاد محمد وأهل بيته الهدف هو أن يكونوا قدوة، هذا هو الهدف، ليس الهدف من وجودهم أن نقرأ شخصياتهم، الهدف أن يكونوا قدوة. القرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي مائل تمسكتم، يعني المسألة مسألة اقتداء، ما إن تمسكتم بهما. الهدف من وجود النبي وآله أن يكونوا قدوة، وهذا الهدف تحدده الصفحة السلوكية ولا تحدده الصفحة الذاتية. شنو الربط؟ يعني مثلا قلنا الزهراء تحدثها الملائكة أو ما قلنا، شنو أثر هذا على سلوكنا؟ قم الزهراء حدثتها الملائكة أو ما حدثتها، ما هو أثره على سلوكنا؟ الزهراء مثلا كان لها مصحف أو لم يكن، ما هو أثره على سلوكنا؟ الأئمة أفضل من الأنبياء أو لا، ما هو أثره على سلوكنا؟ مريم أفضل من الزهراء أو الزهراء أفضل من مريم، ما هو أثره على سلوكنا؟ الصفحة الذاتية لأهل البيت لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بها وأن نتأمل فيها، ما هي خصائص الذاتية للزهراء أو الخصائص الذاتية لعلي. هذا أمر من قبيل الترف الفكري الذي لا ينعكس على سلوكنا ولا على خطنا العملي. إذن علينا أن نؤطر علاقتنا في إطار الصفحة السلوكية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يركز على الصفحة الذاتية للأنبياء والأبطال، وإنما ركز على الصفحة السلوكية. القرآن الكريم يركز على العمل. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول قالوا لن نؤمن لك، يخاطبون النبي، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل أو أعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الآية توضح العلاقة، يعني علاقة الرسول بنا علاقة رسول، بس علاقتنا بالنبي يجب أن تكون في إطار الرسالة، يعني في إطار القدوة، في إطار الصفحة السلوكية. ما لنا شغل بالصفحة الذاتية؟ النبي كان آباؤه طاهرين أو ما كانوا، النبي كان نور قبل أن يخلق الكون أو ما كان، ما لنا شغل بالصفحة الذاتية، صفحة السلوكية. هل كنت إلا بشرا رسولا، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أيضا من الآيات عندما تتحدث عن الأنبياء، فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. بعد أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني ركز على القضية الاقتداء، ركز على القضية السلوكية. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اجعل علاقتك بهم علاقة الاهتداء، علاقة الاقتداء، لا علاقة الاستغراق في المعاجز والكرامات والمناقب والخصوصيات. حاول أن تنشر فكر علي، أن تنشر زهد علي، أن تنشر عبادة علي، أن تنشر فكر علي، أما معاجزه وكراماته فلا ربط لها بالسلوك. هذا هو الاتجاه الثاني. نجي الآن إلى الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث الاتجاه الموضوعي، وهو الاتجاه الصحيح بنظرنا. الاتجاه الموضوعي يعني أن تكون علاقتنا بأهل البيت مزيجا من العلاقة القدسية والعلاقة العملية. علاقتنا مركب من أمرين، علاقة قدسية علاقة عملية. يعني شنو علاقة قدسية وعلاقة عملية؟ كما أن علينا أن نحلل وأن نقرأ فكرهم، عطاءهم، زهدهم، ورعهم، أخلاقهم، علينا أيضا أن ننشر كراماتهم، معاجزهم، فضائلهم، خصائصهم الذاتية، ننشرها وننوج لها وننوه بها. يجب أن تكون علاقتنا بهم علاقة تقديس وعلاقة اقتداء. لما؟ أذكر لك دليلين التفت إليهما. الدليل الأول، هذا الدليل مكون من أمور ثلاثة. الأمر الأول، علماؤنا قسموا الكلام، كلام الله عز وجل، قسموا كلام الله إلى قسمين، كلام لفظي وكلام ذاتي. شنو الفرق بين الكلام اللفظي والكلام الذاتي؟ الكلام اللفظي هو هذا، حروف وأصوات، صوت مسموع، هذا نسميه كلام لفظي، صوت مسموع. الكلام اللفظي مستحيل على الله، الله لا يمكن أن يصدر منه حروف، لا يمكن أن يصدر منه كلام لفظي. إذن ما معنى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ شنو معنى الآية إذا ما تصدر منا حروف؟ شنو معنى الآية؟ الحروف لا تصدر إلا من جسم، الصوت لا يصدر إلا من جسم، فالله ليس بجسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الله ما يتكلم كلاما لفظيا. إذا شنو معنى وكلم الله موسى تكليما؟ معنى الآية الأخرى، القرآن يفسر بعضه بعضا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. شنو معنى وحيا؟ يعني إلهام. هذا الطريق الأول، أن يلهم قلبه كلاما معين. وأوحينا إلى أم موسى أن شنو؟ أن اقذفيه. أوحى لأم موسى، ما نزل جبرائيل على أم موسى وقال لها اقذفيه في اليم، لا، ألهمت وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، أو من وراء حجاب. يعني الله تبارك وتعالى يخلق الكلام ضمن مادة معينة، مثل شنو؟ موسى دخل طور سيناء، سمع من الشجرة كلاما، الله بواسطة الشجرة خلق أصوات معينة، هذا معنى كلم الله موسى تكليما. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا هو الكلام اللفظي. الكلام الذاتي شنو معنى؟ الكلام الذاتي بمعنى أن الله عز وجل يجعل بعض مخلوقاته مظهرا له تبارك وتعالى. بعض مخلوقاته يختارهم ويجعلهم مظهرا له. هل أضرب لك مثال؟ هذه الشمس العظيمة، إنسان إذا ينظر إلى الشمس ماذا يجد؟ يجدها مظهر لقدرة الله، مظهر لحكمة الله، مظهر لإبداع الله، مظهر لعظمة الله. إذن الشمس مظهر لله. إذن الشمس كلام الله، الشمس كلمة من كلمات الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني حروف ربي، يعني أوراد نرسلها في البحر شكل حطها. شنو معنى كلمات ربي؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلمات ربي يعني مظاهر، مظاهر القدرة الإلهية، مظاهر الحكمة الإلهية، مظاهر قدرته كلماته. فالشمس كلمة من كلماته، لاحظت شلون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل البشر يمكن أن يكون كلمة من كلمات الله؟ يعني يصير أنا الإنسان البشر أصير كلام الله؟ أن يكون البشر كلام الله؟ يصير، نعم. شلون؟ القرآن يقول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه الكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم، يعني المسيح كلمة من كلمات الله. آية أخرى واضحة صريحة، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. المسيح كلمة، كلمة من كلمات الله المسيح. لماذا؟ لأنه يقول قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. المسيح كلمة من كلماته تبارك وتعالى. إذن البشر يمكن أن يكون كلمة من كلمات الله. إذا كان المسيح كلمة، محمد ليس كلمة طبيعي. إذا كان المسيح كلمة من كلمات الله فمحمد وآله كلمة من كلمات الله. تعال انت اقرأ قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. شنو هالكلمات؟ فتاب عليه. شنو معنى هالكلمات؟ خل نرجع للطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه وابن حجر في صواعقه. شنو هالكلمات؟ يقول آدم لما أخطأ رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لي بحق محمد. فخوطب من محمد؟ من ذا محمد اللي قاعد تقول بحق محمد؟ قال إنك يا رب لما خلقتني ورفعت رأسي وجدت على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل. فعلمت أنه ليس هناك عبد أقرب إليك منه، ولذلك جعلت اسمه مع اسمك. طبعا احنا ندري ان النص مسقوط منه شيء، النص ما جابها، والا محمد كلمة واللي تلقاه ادم كلمات مو كلمة. فوين بقية النص؟ بقية النص والكتب الاخرى، المناقب للخوارزمي، وين اكمال الدين واتمام النعمة؟ ترجع الى هذه الكتب تنقل بقية النص. قال فقرأت على العرش مكتوبا كذا كذا محمد وآل محمد. محمد وآل. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن كلمات يعني محمد وآل محمد، يعني محمد وأهل بيته كلمات الله، مظاهر قدرته، مظاهر عظمته، مظاهر إبداعه. نجي إلى الأمر الثالث. طيب، لما عرفنا أن أهل البيت محمد وأهل بيته كلمات مظاهر لقدرة الله، لماذا الله جعلهم هكذا؟ ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من جعل النبي وأهل بيته كلمات؟ ما هو الهدف من جعل النبي وأهل بيته مظاهر لقدرته تعالى؟ سؤال هو السؤال، ما هو الهدف من جعل الشمس مظهر لقدرته؟ شنو الجواب؟ لماذا الله جعل الشمس مظهر لقدرته، لعظمته، لإبداعه؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ الهدف من جعل الشمس مظهرا وكلمة من كلماته تعالى أن تصل إلى الله عبر الشمس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الشمس كلمة الله، أنت من خلال الشمس تصل إلى الله عز وجل. الشمس توصلك إلى الله لأنها كلمة الله. إذن الهدف اتضح. لماذا جعل النبي وأهل بيته كلمات مظاهر؟ لأننا إذا تعرفنا على أهل البيت تعرفنا على الله، فهم مظاهر قدرته، فهم مظاهر عظمته، فهم مظاهر إبداعه. وإلا إنسان يقتلع باب خيبر بكف واحدة، طبيعي مظهر لقدرة الله. إنسان ترد له الشمس، طبيعي مظهر لقدرة الله. إنسان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، طبيعي مظهر لقدرة الله. امرأة فاطمة الزهراء تحدثها الملائكة، طبيعي مظهر لقدرة الله. إذن إنما جعل أهل البيت مظاهر لقدرته لأنك إذا قرأت فضائلهم وقرأت مناقبهم وقرأت خصائصهم انتقلت منهم إلى الله، فهم آيته ومظهره وكلمته. من هنا نعرف أن علاقتنا بأهل البيت يجب أن تكون علاقة قدسية، يعني يجب أن نقرأ فضائلهم ومعاجزهم وكراماتهم، لأننا إذا قرأنا الصفحة الذاتية لهم فقد قرأنا الله من خلالهم. إذا قرأنا صفحتهم الذاتية تعرفنا على الله من خلال تعرفنا عليهم. هذه هي العلاقة القدسية، هذه هي العلاقة التي ننادي بها. الدليل الثاني، الدليل الثاني، أذكر لك مقالة في علم النفس وأنت تقدر تطبقها على المقام. شنو المقالة؟ الإنسان كائن إحساسي، يعني إنسان محاط بالحواس، ذوق ولمس وشم، سمع وبصر وإلى آخره. الإنسان كائن إحساسي. هذا الكائن الإحساسي لا يمكن إقناعه بفكرة إلا عن طريق المؤثرات الإحساسية. يعني إذا تحكي ويا هذا الإنسان بمنطق تجريدي علمي ما يتقبل، صح لو لا؟ الإنسان إذا طرحت عليه فكرة علمية تجريدية لا يتقبلها، لا يستوعبها، لا يطبقها. لما؟ لأنه كائن إحساسي، والكائن الإحساسي حتى يقترب من الفكرة، حتى يقترب من المقالة، حتى يقترب من عالم التطبيق، لا بد أن تطرح عليه شنو؟ مؤثرات وعوامل إحساسية. يعني الآن أنا من أصعد المنبر وأحكي وياك، إذا ما أذكر لك أمثلة حسية أنت ما تستقبل الفكرة، ما تقتنع بها، لا بد من مؤثرات إحساسية. أنت الآن إذا مثلا بني سمعت الخبر، سمعت الخبر، خبر مثلا انفجار في فلسطين، سمعت الخبر في الراديو وشاهدته في التلفزيون بالصوت والصورة، أيهما تتفاعل معه أكثر؟ طبيعي الصوت والصورة. المؤثرات الإحساسية هي التي تقربك من الفكرة، هي التي تقربك من عالم التطبيق لأجل ذلك الله تبارك وتعالى ما قال لنا اقتدوا بالملائكة. لما؟ لأن الملائكة لا نحس بهم، لا يعيشون معنا، لأنه ليس بيننا وبين الملائكة علاقة إحساسية، لذلك لا يمكننا أن نسير على خط الملائكة. الله تبارك وتعالى أنزل الدين وأوجد مع الدين نخبة وهي محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وأعطى هذه النخبة شنو قول وياي؟ مؤثرات إحساسية لكي تجذب الناس إلى الدين. بدون المؤثرات الإحساسية لا يقتنع الناس بالدين، لا يقتنع الناس بالفكر، لا يقبلون على التطبيق. احتاج أهل البيت إلى مؤثرات إحساسية. رد الشمس مؤثر إحساسي، الولاية التكوينية مؤثر إحساسي، اقتلاع الباب بكفه مؤثر إحساسي. أهل البيت اعطوا معاجز، اعطوا كرامات، اعطوا مواصفات خارقة للعادة. لما؟ لتكون هذه الأمور الخارقة للعادة مؤثرات إحساسية تجذب الكائن الحسي إلى حظيرة الدين، إلى خط العمل، إلى خط التقوى، إلى خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن عرفنا يجب أن تكون علاقتنا بأهل البيت علاقة قدسية وعلاقة عملية، ولذلك القرآن جمع بين العلاقتين. قال القرآن مثل ما تحدث يا إخوان، تفتوا إليه، مثل ما تحدث عن الجوانب العملية للأنبياء، اذكر عبدنا أيوب إنه كان صابر، اذكر عبدنا مثلا نوح إنه كان كذا، تحدث عن الجوانب العملية، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تحدث القرآن عن الصفحة السلوكية للأنبياء للأبطال، وأيضا تحدث عن الصفحة الذاتية، وتحدث عنها بإفهام. بإفهام شو تتكلم عن من؟ عن سليمان. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سليمان ما قال القرآن زهده أبدا، ما ذكر شنو الصفحة السلوكية، لا قال لنا عن زهد سليمان، ولا قال لنا عن عبادة سليمان، ولا حدثنا عن جهاد سليمان، فقد تحدث معنا القرآن عن الصفحة الذاتية لسليمان. ماذا قال؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. صفحة ذاتية سليمان. القرآن تحدث عن من؟ عن مريم. وكفل لها زكريا، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. صفحة ذاتية. وإذ قالت الملائكة يا مريم، يعني الملائكة تحدث مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه صفحة ذاتية. تحدث عن النبي عيسى، صفحة ذاتية. قال وإذ قالت وقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي؟ أني أخلق لكم من الطير، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إذن القرآن مثل ما تحدث عن الصفحة العملية تحدث عن الصفحة الذاتية، وبإتهاب أيضا. لما؟ لأجل تحقيق الهدفين اللذين ذكرناهما. الهدف الأول أن التعرف على الصفحة الذاتية للأنبياء والأئمة يوصلنا إلى الله عز وجل، والهدف الثاني لأن هذه القضايا الذاتية مؤثرات إحساسية تجذب الكائن الحسي إلى خط العمل وإلى خط الهدى. انتهينا، هذا كل كلامنا في النقطة الأولى. النقطة الثانية موجزة، خمس دقائق. صل على محمد وآل محمد. عرفنا أن الاتجاه الصحيح في علاقتنا بأهل البيت هو الاتجاه الموضوعي القائم على العلاقة القدسية والعلاقة السلوكية. نجي إلى ماذا يترتب على هذه العلاقة من الآثار العملية. أذكر فقط أمرين. الأمر الأول التوسل بأهل البيت. ربما يقول قائل التوسل بالمخلوق خصوصا إذا كان من الأموات إما شرك أو حرام على الأقل، ولكننا نقول أنت مشتبه. لماذا؟ لأن من هو القدوس؟ جو أنا كنت أحضر عند مدرس الله يرحمه، أذكر عن اسمه سيد جمال ابن السيد الخوئي قدس سره، ابن السيد جمال، كنت ادرس عنده كتاب الكفاية. هذا اذا ما ارد وياه يقول شنو تكون ارد وياه سريع، اقول هذا كذا، اذا ما ارد وياه سد الكتاب وقول ما كدرس، لازم تحكي وياي اثناء الدرس، لا تسكت تظل ساكت، ما اعرف ادرس انا، لازم تحكي وياي اثناء الدرس، لازم تقول زين. من هو القدوس؟ طبعا مو كلكم تحجوا، بلد واحد يعني. الله عز وجل، الله هو القدوس. هل يمكن أن تمتد القداسة من الله إلى المخلوق؟ الله هو القدوس، لكن هل القداسة يمكن أن تمتد من الله إلى المخلوق؟ يعني هل يمكن أن يكتسب المخلوق القداسة من القدوس تعالى؟ نعم. متى؟ كل مخلوق يحمل مقدارا من كلام الله يصبح مقدسا. إذا حمل كلام الله حمل كلام القدوس فيصبح مقدسا بقداسته تبارك وتعالى. زين الآن أنا أضرب لك القرآن الكريم يقول، مو إحنا اللي نقول، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس. كان قال هذا تراب، تراب الله على النبع، ها التراب مثل غيره من التراب، شو يصير مقدس؟ لأن هذا التراب تراب طور سيناء، إلى الآن موجود، ما راح مكان، طور سيناء ما زال موجود، تراب مقدس يعتبر القرآن. يعني يجوز لك أن تتبرك به لأنك تتبرك بتربة مقدسة. اخلع نعليك، إذا ما صير توطى بنعلك ما يصير تتبرك بعد، ما تقدر توطى بنعلك، اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ليش وادي مقدس؟ لأنه نزل فيه كلام الله وكلم الله موسى تكليما في هذا الوادي. صار مقدس لأنه حمل كلام الله، اكتسب القداسة من الله. اقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. شنو مقام إبراهيم؟ غير صخرة، صخرة مثل غيرها من الصخور، لكن إبراهيم صعد عليها وبنى الكعبة المشرفة، فظهر أثر قدميه إلى يومنا هذا على هذه الصخرة. الله اعتبر هذه الصخرة مقدسة. لما؟ لأن عليها بني أفضل بيت، أشرف بيت، ألا وهو الكعبة المشرفة. اكتسبت الصخرة قداسة، صارت مقدسة. قال اتخذوا من مقام إبراهيم شنو؟ مصلى. إذا من يتصل بالله يكتسب القداسة من الله، فيصح التوسل به، يصح التبرك به. لذلك شوف عيسى بن مريم ايش قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك، يعني أنا صرت مصدر للبركة، لأنني أحمل كلام الله، لأنني كلمة من كلمات الله، صرت مصدرا للبركة. وجعلني مباركا أينما كنت، أزرع البركة لأنني كلمة من كلماته. إذا كلام الله يوجب البركة، الاتصال بكلام الله يوجب القداسة. كل مخلوق مكان زمان، إنا أنزلناه في ليلة القدر زمان، اكتسب القداسة لأنها حملت كلام الله، تنزل الملائكة والروح فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن كل مكان، كل زمان، كل شخص يحمل كلام الله عز وجل يكتسب القداسة منه، فيصبح مقدسا، فيجوز التوسل به والتبرك به، لأن التوسل به توسل بالله لأنه اكتسب القداسة منه. ولذلك شوف الأحاديث، الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في مستدركه يقولان: لما ماتت فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، ولكن هي التي اعتنت بالرسول صلى الله عليه وآله، الرسول كان يتيم، فالرسول اعتبر فاطمة أمه، ولذلك لما توفيت قال: رحمك الله يا أمي بعد أمي. فاطمة بنت أسد توفيت، الرسول قال: أنا أحفر قبرها بيدي، أنا. قام الرسول حفر قبرها في البقيع بيديه، وبعد أن حفر القبر اضطجع فيه، يعني نام في القبر. ليش؟ حتى يقيها من ضغطة القبر. لما نام ايش قال؟ رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم بحق نبيك، يتوسل بنفسه، وبحق الأنبياء من قبلي. زين أسألك، الأنبياء اللي قبله كانوا موتى أو أحياء؟ موتى. شلون يتوسل الرسول بالموتى؟ حتى الرسول صار والعياذ بالله يرتكب شرك أو حرام، يتوسل بالموتى، يتوسل بالأنبياء وهم موتى. اللهم اغفر لي، اللهم بحق نبيك وبحق الأنبياء من قبلي اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووسع عليها مدخلها. إذن الرسول توسل بالأنبياء لأنهم مقدسون. لماذا هم مقدسون؟ لأنهم حملوا كلام الله، ومن يحمل كلام الله فهو مقدس. ولذلك يجوز التوسل بأهل البيت لأنهم مقدسون بقداسة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من الآثار المترتبة على علاقتنا بأهل البيت: إحياء ذكراهم، إحياء شعائرهم، إحياء شعائر أهل البيت، إحياء ذكرى أهل البيت. ماذا؟ إحياء ذكرى أهل البيت تعظيم لأهل البيت، إحياء ذكرى أهل البيت أمر قرآني، أمر قلبه القرآن. كيف؟ من خلال آيتين. الآية الأولى قوله تعالى والذين آمنوا به، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعذروه، ايش معنى عذروه؟ يعني عظموه وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. القرآن يأمرنا بتعظيم النبي، عذروه يعني عظموه. القرآن يأمرنا بتعظيم النبي وتعظيمه بإحياء ذكراه، تعظيم النبي بإحياء مولد النبي صلى الله عليه وآله. شوف انت في مصر وفي سوريا وفي لبنان شلون احتفالات ضخمة يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، هم أعظم مما يقوم به الإمامية الشيعة، احتفالات ضخمة، الرئيس ونائب الرئيس والوزراء كلهم يخرجون إلى الشوارع إجلالا وإعظاما في يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، يحتفلون بمولده جريا على طبق القرآن. وعزروه ونصروه، ومن تعظيمه صلى الله عليه وآله تعظيم أبنائه وأسباطه الذين قال فيهم كما نقلنا في الليلة السابقة عن صحيح مسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. يعني مثل ما كتاب الله مقدس، لأن عدل المقدس يجب أن يكون مقدس. الرسول اعتبر أهل البيت عدل للقرآن، عدل المقدس مقدس، وكما يجوز التوسل بالقرآن يجوز التوسل بعدله، وكما يجوز التبرك بالقرآن يجوز التبرك بعدله. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نجي الآن إلى الآية الثانية. الآية الثانية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وإحياء ذكرى أهل البيت من مظاهر المودة والمحبة. لذلك ترى العالم كله أقام الاحتفال بذكرى الحسين يوم عاشوراء. في مصر احتفلوا بذكرى الحسين، في السودان احتفلوا بذكرى الحسين اليوم يوم عاشوراء، في بيروت احتفالا بذكرى الحسين عليه السلام. شارك في هذه المآتم حتى إخواننا أهل السنة، لأنهم منصفون، والمنصف يحتفل بذكرى الحسين عليه السلام. حتى المسيحيون شاركوا فيها لأنهم منصفون، والمنصف يحتفل بذكرى الحسين عليه السلام، لأن ذكرى الحسين ذكرى الحرية، ذكرى الإباء، ذكرى الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العالم يحتفل بذكرى الحسين، وهناك من يريق دماء الأبرياء على تربة الحسين عليه السلام، تربة شمها رسول الله، تربة شمها رسول الله صلى الله عليه وآله. قرأنا في الليلة السابقة الخبر الذي ذكره أحمد بن حنبل وغيره، نزل جبرائيل بتربة حمراء وقال على هذه التربة يقتل ولدك الحسين، أخذها الرسول وشمها. التربة التي شمها رسول الله يراق عليها دماء الأبرياء ودماء الأزكياء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم أحبوا الحسين، ولا ذنب لهم إلا أنهم عظموا الحسين، ولا ذنب لهم إلا أنهم طبقوا القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. نتمنى أن يكون القائم بهذه الأعمال إنسان غير مسلم، نتمنى ذلك، لأن غير المسلم يحقد على المسلم. نتمنى أن لا يكون مصدر هذه الجرائم إنسانا مسلما، لأننا لا نعتقد أن إنسانا مسلما يكره الحسين ويكره زوار الحسين ويكره من يحيي ذكر الحسين ويكره من يلبي نداء القرآن الكريم. إحياء ذكر الحسين، هل تبغض المسلم؟ هل يشمئز منها المسلم؟ أنا لا أتصور مسلما يقف حاجزا أمام إحياء ذكر الحسين إلا أن يكون أمويا أو عباسيا، لأن الأمويين هم الذين حاربوا زيارة الحسين، الأمويون هم الذين منعوا الزوار أن يصلوا إلى كربلاء وأن يصلوا إلى قبر الحسين، والمتوكل العباسي هو الذي حرس قبر الحسين وهو الذي قتل زوار الحسين عليه السلام. فلا أتصور مسلما يقف حاجزا أمام زيارة الحسين إلا أن يكون من الأمويين أو العباسيين. وعلى كل، فالحسين ما زال مظلوما، ظلم بقتله وظلم بعد ذلك من قبل الأمويين والعباسيين، وما زال مظلوما إلى يومنا هذا. منذ ذلك اليوم، يوم العاشر من المحرم 61 للهجرة، الذي حصلت فيه المجزرة والمذبحة المروعة في كربلاء، أقبلت العقيلة زينب إلى ابن أخيها، قالت: يا ابن أخي، أرى الكون تغير علينا، وما أدري ماذا حصل، وقلبي يحدثني بسوء. قال لها عم زينب: ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة، قال عم انظري. نظرت، قال: ماذا ترين يا عم؟ قالت: ارى رمحا طويلا. قال لها عم: وماذا فوق الرمح؟ انظري انظري زين، ماذا فوق الرمح؟ نظرت، قالت: ارى رأسا معلقا قد خضبت الدماء شيبته، وقد برزت عروقه، وتذلت من رقبته. عنا عظم الله لك الأجر، هذا رأس والدي الحسين. يا حسينا ابن أخي، إذن لنا أن نخرج إلى تجهيزه، ليس تبقى جنازة معطلة، جنازة بدون تجهيز. خرجت زينب والنساء، وصلنا إلى الجسد الشريف. شنو صار؟ حج هاشم الكعبي يقول: فواحدة تحنو عليه، ما يلامها، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بثوب النحر تصبغ شعره، وأخرى عليه بالرداء تظلله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبها بجنبه. زينب ماذا صنعت؟ قالت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال: بلى بلى، الآن نقوم بتشيع الجنازة، أبعد اليتامى والأطفال عن جسده. صارت كلما أبعدت يتيمة سقطت يتيمة، كلما أبعدت امرأة سقطت أخرى، ها إلى أن أبعدتهم. وإذا بعشرة من خيول الأعوجية وقد تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. أحسينا، تصور المنظر، انت تصور العظام تتطاير في الهواء، وجناجل الصدر تتكسر، والضلوع تتملق والجسد يمتد ويتحرى على الارض على التراب. نظرت الى ذلك اليوم توجهت الى المدينة جد يا رسول الله هذا حسينك بالعراء مقطوع الراس من القفا مسلوب العمامة. ارجعوا ارجعوا. اخذت اليتامى اخذت الاطفال ارجعتهم الى الخيمات. ها بقوا في الخيام يا شيعة الحسين. فجاءوا لهم عند الغروب بقربة الماء وهم اطفال عطاشة. جابوا لهم قربة الماء. ازدحم الاطفال حول القربة كل واحد يشرب منها قطرة قطرة يبل بها ظمأة الا فاطمة الصغرى المسمات رقية. هذه فاطمة وقفت الى جانب ما رضيت تشرب الماء. قالت لها عمتها زينب بني فاطمة لما لا تشربين الماء؟ قالت عما انا لا اريد ان اشرب الماء طاري. قالت بني اشرب الماء انت طفلة صغيرة عطشانة. قالت لا لا انا لا اريد شرب الماء. قالت بني امامنا مسيرة طويلة ولازم تشرب الماء لا بد ان تشرب الماء. قالت عما كيف اشرب الماء وقد يبحى بي الحصار عطشانة كيف اذوق الماء وقد ذبح الحسين ضبانا. اخذت عمتها القربة جاءت بها اعطتها اياها قالت اشرب الماء. ها واذا بالطفلة تأخذ القربة وتركض نحو المعركة. وين رايحة وين رايحة بالقربة؟ عمتها زينب وراءها. بني فاطمة الى اين الى اين ذاهبة؟ وصلت الى جسد الحسين جلست عنده. ابا قم واشرب الماء فقد اباح الاعداء لنا شرب الماء. ومدت يديها شلون يشرب الماء وهو نايم لازم بقعده. مدت يديها تريد ان تجلسه حتى يشرب الماء فاذا هو جثة بلا راس. صرخت وابتا يبني مات محد وجس دونه ولا نغار غمض العيون يعالج بالشمس من خطر. يا الله في الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه تقبل أعمالنا يا الله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات في حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد واحرس المؤمنين في العراق. أيد واحرس مراجعنا وعلماءنا وإخواننا المؤمنين في العراق ورد كيد الأعداء إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده. وإلى أرواح الشهداء هذا اليوم وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.